أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وما تفعلوا فان شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا والذين ادخلنا بك تأنف ملاقي فأما آمنوا وعملوا الصالحات لهم